مقيم على قبريكما لست بارحا إياب الليالي أو يجيب صداكما أبكيكما طول الحياة وما الذي يرد على ذي لوعة أن بكاكما فلو جعلت نفس لنفس امرأ فدا لجدت بنفسي أن تكون فداكما كأنكما والموت أقرب غاية بروحي في قبريكما قد أتاكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قسطا أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة. وهذا الحديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسن سمعه من الجارودي والله أعلم. وقد رواه البيهقي والحافظ أبو القاسم بن عساكرة من وجه آخر من حديث محمد بن عيس بن محمد بن سعيد القرشي الأخبري ثنى أبي ثنى علي بن سليمان عن سليمان بن علي عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم الجارود بن عبد الله فذكر مثله أو نحوه مطولا بزيادات كثيرة في نظمه ونثره وفيه ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذاب في طلبه قال فبت في واد لا آمن فيه حتفا ولا أركن إلى غير سيفي فبت أرقب الكوكب وأرمق الغيهب حتى إذا الليل عسعس وكاد الصبح أن يتنفس هتف بي هاتف يقول يا أيها الراقد في الليل الأجم قد بعث الله نبيا في الحرم من هاشم من أهل الوفاء والكرم يجلد جنات الدياج والبهم. قال فأدرت طرفي فما رأيت له شخصا ولا سمعت له فحصا. قال فأنشأت أقول يا أيها الهاتف في داج الظلم أهلا وسهلا بك من طيف ألم بين هداك الله في لحن الكلم ماذا الذي تدعو إليه يغتنم. قال فإذا أنا بنحنحة وقائل يقول ظهر النور وبطل الزور وبعث الله محمدا بالحبور صاحب النجيب الأحمر والتاج والمغفر والوجه الأزهر والحاجب الأقمر والطرف الأحور صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله فذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المضر والوبر. ثم أنشأ يقول الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا لم يخلقنا يوما سدى من بعد عيسى واكترث أرسل فينا أحمدا خير نبي قد بعث صلى عليه الله ما حج له ركب وحث. وفيه من إنشاد قس بن ساعدة يا ناعي الموت والملحود في جدث عليهم من بقايا بزهم خرق دعهم فإن لهم يوم يصاح بهم فيهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا حتى يعودوا بحال غير حالهم خلقا جديدا كما في قبله خلقوا منهم عراة ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها المنهج الخلق. ثم رواه البيهقي عن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني حدثنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فردخ الإخميمي بمكة ثنى القاسم بن عبد الله بن مهدي ثنى أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثنى سفيان بن عيينة عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر القصة وذكر الإنشاد قال فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها يا ناعي الموت والأموات في جدث عليهم من بقايا ثوبهم خرقوا دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم كما ينبه من نوماته الصعق منهم عراة وموتى في ثيابهم منها الجديد ومنها الأزرق الخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لقد آمن قس بالبعث وأصله مشهور وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة. وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذه الأحاديث. وقال البيهقي أنا أبو سعد بن محمد بن أحمد الشعيثي ثنى أبو عمرو بن أبي طاهر المحمد أباذي لفظا ثنى أبو لبابة محمد بن المهدي الأبي وردي ثنى أبي ثنى سعيد بن هبيرة ثنى المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك قال قدم وفد إياد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل قس بن ساعدة؟ قالوا هلك. قال أما إني سمعت منه كلاما أرى أني أحفظه. فقال بعض القوم نحن نحفظه يا رسول الله. قال هاتوا. فقال قائلهم إني واقف بسوق عكاظ فقال يا أيها الناس

فتنصر واستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما كثيرا من أهل الكتاب، ولم يكن فيهم أعدل أمرا وأعدل شأنا من زيد بن عمرو بن نفيل، اعتزل الأوثان وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم، يوحد الله ويخلع من دونه ولا يأكل ذبائح قومه، بادهم بالفراق لما هم فيها. قال: وكان الخطاب قد آذاه آذا كثيرا حتى خرج منه إلى أعلى مكة، ووكل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاءها من سفهائهم، فقال: لا تتركوه يدخل مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا منهم، فإذا علموا به أخرجوه وآذوها كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه أحد على ما هو عليها. وقال موسى بن عقبة: سمعت من أرضى يحدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، لما تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكارا لذلك وإعظاما لها. وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على الخروج من مكة يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم، وكانت امرأته صفية بنت الحضرمية كلما أبصرته قد نهض للخروج وأرادها أذانت الخطاب بن نفيل، فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب من أهل الكتاب الأول دين إبراهيم ويسأل عنها، ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها، ثم أقبل حتى أتى الشام، فجال فيها حتى أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون، فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم، فقال له الراهب: إنك لا تسأل عن دين ما أنت بواجد من يحملك عليه اليوم، لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه، ولكنه قد ظلك خروج نبيين وهذا زمانها، وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرضى شيئا منها، فخرج سريعا حين قال له الراهب ما قال، يريد مكة حتى إذا كان بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه، فقال ورقة يرتيها: رشدت وانعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، بدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك أوثان الطواغية كما هي، وقد تدرك الإنسان رحمة ربه ولو كان تحت الأرض 60 واديا. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق الوبيشي، ثنى عمرو بن عطية عن أبيها عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتأله في الجاهلية، فانطلق حتى أتى رجلا من اليهود فقال لها: أحب أن تدخلني معك في دينك، فقال له اليهودية: لا أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من غضب الله، فقال: من غضب الله أفر، فانطلق حتى أتى نصرانيا فقال له: أحب أن تدخلني معك في دينك، فقال: لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة، فقال: من الضلالة أفر، قال له النصراني: فإني أدلك على دين اتبعته اهتديت، قال: أي دين؟ قال: دين إبراهيم، قال: فقال: اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم عليه أحيا وعليه أموت، قال: فذكر شأنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو أمة وحده يوم القيامة. وقد روى موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر نحو هذا. وقال محمد بن سعد: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي عن إسماعيل عن مجارد عن مجارد الشعبي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: شاممت اليهودية والنصرانية فكرهتهما، فكنت بالشام وما ولاها حتى أتيت راهبا في صومعة فوقفت عليها، فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهية عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية، فقال لي: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة، إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به، وهو دين أبيك إبراهيم كان حنيفا لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، كان يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلدك، فالحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم الخلق على الله. وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بعض آل زيد بن عمر بن نفيل إن زيدا كان إذا دخل الكعبة قال لبيك حقا حقا تعبدا ورقا عذت بما عاذ به إبراهيم وهو قائم إذ قال أنفي لك اللهم عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم البر أبغي للخال ليس مهجر كمن قال. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودية عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل العدوية عن أبيها عن جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل فقال لزيد بن عمرو من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ فقال من بنية إبراهيم. فقال وما تلتمس؟ قال ألتمس الدين. قال ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال فأما ورقة فتنصر وأما أنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقني فرجع وهو يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا البر أبغي لا حلال فهل مهجر كمن قال آمنت بما آمن به إبراهيم وهو يقول أنفي لك اللهم عان راغم مهما تجشمني فإني جاشم ثم يخر فيسجد. قال وجاء ابنها يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنها فقال يا رسول الله إن أبي كما رأيت وكما بلغك فاستغفر لها. قال نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحدها. قال وأتى زيد بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة وهما يأكلان من صفرة لهما فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو يا ابن أخي أنا لا آكل مما ذبح على النصب. وقال محمد بن سعد حدثنا محمد بن عمر حدثني أبو بكر بن أبي سبرة عن موسى بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير ابن أبي إهاب قال رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما رجع من الشام وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول هذه قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجرا ولا أصلي لها ولا آكل ما ذبح لها ولا أستقسم بالأزلام وأنا أصلي إلى هذا البيت حتى أموت. وكان يحج فيقف بعرفة وكان يلبي فيقول لبيك لا شريك لك ولا ند لك ثم يدفع من عرفة ماشيا وهو يقول لبيك متعبدا مرقوقا. وقال الواقدي حدثني علي بن عيسى الحكمية عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول أنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فإن طالت بك مدة فرأيتها فأقرئه مني السلام وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك. قلت هلما؟ قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليست تفارق عينه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيها واسمه أحمد وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه منها ويكرهون ما جاء بها حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمرها فإياك أن تخدع عنها فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم. فكان من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون لم يبقى نبي غيره. قال عامر بن ربيعة فلما أسلمت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وقال البخاري في صحيحه ذكر زيد بن عمرو بن نفيل حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدحة قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليها. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء

وليس هو في شيء من الكتب. ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيلين رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة: إلى الله أهدي مدحتي وثنائيا، وقولا راضيا لا ياني الدهر باقيا، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا رب يكون مدانيا. وقد قيل إنها لأمية بن أبي الصلت والله أعلم. ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق والزبير بن بكار وغيرهما: وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الأرض تحمل صخرا ثقالا، دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبال. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له المزن تحمل عذبا زلالا، إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا. وأسلمت وجهي لمن أسلمت، له الريح تصرف حالا فحالا. وقال محمد بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة قال: روى أبي أن زيد بن عمرو قال: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير، عجبت وفي الليالي معجبات وفي الأيام يعرفها البصير، بأن الله قد أفنى رجالا كثيرا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن المطير، ولكن اعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور، فتقوى الله ربكم احفظوها متى ما تحفظوها لا تبور، ترى الأبرار دارهم جنان وللكفار حامية سعير، وخزي في الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصدور. هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة. وقد روى أبو القاسم البغوي عن مصعب بن عبد الله عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال زيد بن عمرو بن نفيل: عزلت الجن والجنان عني، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتها، ولا صنمي بني تصم أدير، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير، أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور، وأبقى آخرين ببر قوم فيربو منهم الطفل الصغير، وبين المرء يعثر ثاب يوما كما يتروح الغصن النضير. قالت: فقال ورقة بن نوفل: رشدت وأنعمت ابن عمرو، وإنما تجنبت تنورا من النار حاميا، لدينك ربا ليس رب كمثله، وتركك جنان الجبال كما هي، أقول إذا أهبطت أرضا مخوفة حنيناك لا تظهر علي الأعادية، حنيناك إن الجن كانت رجاءهم، وأنت إلهي ربنا ورجائيا، لتدركن المرأة رحمة ربه وإن كان تحت الأرض 70 واديا، أدين لرب يستجيب ولا أرى، أدين لما لا يسمع الدهر داعيا، أقول إذا صليت في كل بيعة تبارك قد أكثرت باسمك داعيا. تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام وهو ورقة بن نفيل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش، فتنصروا إلا زيدا، فإنه لم يدخل في شيء من الأديان، بل بقي على فطرته من عبادة الله وحدها لا شريك لها، متبعا ما أمكنهم من دين إبراهيم على ما ذكرناها. وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث، وأما عثمان بن الحويرث فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر، وله خبر عجيب ذكره الأموي، ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه، كتب له إلى ابن جفنة ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا لحرب قريش، فعزم على ذلك، فكتبت إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله بأصحاب الفيل، فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من سمه. فرساه زيد بن عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصارا. وكانت وفاته قبل المبعث 3 سنين أو نحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي مع شيء من الحوادث في زمن الفترة، فمن ذلك بنيان الكعبة. ترقبونا، حياكم الله.